أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن وَاللَّهُ إِنَّهُ

إلا قليلا